بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه في منظومته الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان. وواجب على العباد طرة أن يعبدوه طاعة وبرة، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قل وجوب عبادة الله جل وعلا، قل واجب على العباد طرا. الواجب هو الشيء اللازم الذي لا بد منه، وإذا تركه الإنسان فهو يعاقب، ولهذا يعرف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والعباد خذوا من العبادة، وهم ينقسمون إلى قسمين: عباد بمعنى معبد، وهذا يشمل الخلق كلهم، كلهم معبدون تجري عليهم أحكام الله جل وعلا وأقداره شاءوا أم أبوا. وعباد بمعنى عابد، وهذا هو المقصود، هو المطلوب، يعبد الله جل وعلا. والعبادة كما قال شيخ الإسلام تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولها تعريف عدة. فالأصول يعرفونها بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وحقيقتها هو فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه، خوفا من الله على نور منه، رجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. والعبادة أنواعها كثيرة، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. أما المباح فلا يدخل فيها، فليس من العبادة إلا بالنية. إذا نوى الإنسان مثل في أكله أنه يتقوى على طاعة الله ويكف نفسه عن الحرام والتطلع بما في أيدي الناس، أثيب على ذلك على نيته يعني. وطر يعني جميعا، كلهم جنهم وإنسهم إذا كان مكلفاً وجب عليه أن يعبد ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه. قوله أن يعبدوه طاعة وبرا، طاعة وبرا، وبر هو الطاعة، برا يعني يتبرر بذلك ويكون من الأبرار. يعبدوه يعني يطيع أمره ويجتنب نهيه، مطيعين له يعني يخرج من ذلك ما إذا كان يفعل العبادة اتفاق بدون نية الطاعة والمعصية فهذه ليست عبادة، ويفعل الفعل الذي به أمر، يعني يتبعون أمره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتما، ويترك الذي عنه زجر، يعني إن العبادة تنحصر في هذا، فعل المأمور وترك المحظور، ولكن يجب أن يكون على سبيل الخوف والرجاء والمحبة، لأن المحبة أمر ضروري لا بد منه، محبة المعبود محبة تكون محبة ذل وخضوع، أما المحبة التي تكون محبة طبع أو محبة يعني حنو أو محبة إلفة أو ما أشبه ذلك فهذه ليست من العبادة، يعني أن المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة يقال لها محبة خاصة، وهذه الخاصة هي التي تقتضي الذل والخضوع والخوف والرجاء، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، فهي محبة عبادة، ومحبة تكون تبع لها هذه مثل محبة الطائع، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة أهل الخير والإيمان فهي محبة لله وفي الله، ومحبة تكون محبة طبع مثل محبة الجائع للطعام والظمآن للشراب، ومحبة حنو مثل محبة الوالد لوالده، محبة تقدير مثل محبة الولد لوالده، ومحبة إلفة وغير ذلك. هذه المحاب لا ضير على الإنسان فيها، خلاف الأولى فإنها يجب أن تكون لله جل وعلا خالصة ولا يجوز أن يشرك فيها. إذن العبادة هي التي خلق لها الإنسان، ويجب كما قال وتجب عليه كما قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر وألزم وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تكون العبادة خالصة له. والأمر بالعبادة كثير في كتاب الله جل وعلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والآيات والأوامر فيها كثير، وهي التي خلق الناس لها وخلقت الجنة والنار من أجل ذلك، فمن عبد الله وأطاعه أثابه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ومن عصاه فليس بين الله جل وعلا بين خلقه صلة إلا بطاعته واتباع أمره فيعذبه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، يعني أن الشيء الذي أراده الله جل وعلا كونا وقدرا لا بد من وقوعه ولا يتغير ولا يتبدل، فقضاء الله جل وعلا قد علمه قبل وجود الكون كله فكتبه، ثم شاءه وخلقه، فلا يخرج عن ذلك شيء أصلا، وخلق لهذه الأمور أسبابا معه، فالمسبب والسبب كلاهما مخلوق لله جل وعلا ومقدر له ومكتوب ولا يتغير. هذا السبب قد يتخلف، وقد يكون السبب معه سبب آخر وهكذا، وهذا العموم وكل ما قدر أو قضاه. يعني هل فيه فرق بين القضاء والقدر؟ يعني كل ما قدر وقضى. القدر مأخوذ من القدرة والتقدير، يعني أنه يأتي على قدر معين وفي وقت معين لا يتعدى ذلك ولا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. أما قضاء، القضاء فيكون للشيء الذي فرغ منه، وقد يكون أيضا مطابقا للقدر، يعني أنه فرغ منه تعالى وتقدس في كتابة العلم والكتابة وكذلك المشيئة والخلق. وقوله فواقع حتما كما قضاه، يعني بلا زيادة ولا نقص ولا يتخلف، واقع حيث قضاه وقدره جل وعلا فلا بد منه، ولكنه لا يعلم العباد حتى يقع. إذا وقع علم أن هذا الذي قدره الله جل وعلا. وقوله وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، المقضي هو المفعول الذي يكون أثرا للفعل، أثرا لفعل الله جل وعلا، يعني هو الذي ترتب على فعل الله، ويكون هذا للمخلوق فهذا ما يرضى به إذا كان معصية، ولا يجوز أن يرضى الإنسان بالمعصية بل يكرهها ويبغضها ويتوب منها. أما القضاء الذي هو فعل الله فهذا يجب أن يرضى به ويسلم له. ففرق بين فعل الله جل وعلا وبين المفعول، والذين لم يفرقوا بين هذا وهذا ضلوا واضطربوا ولم يهتدوا إلى الحق. ولهذا يقول واجب وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، المقضي المفعول الذي يفعله الله جل وعلا ويكون مفعولا لفعله، ولكن بالقضاء، القضاء هو فعله، وهذا يجب أن يرضى به لأنه من فعله تعالى، يعني فعل الله تعالى كله مرضي وكله حق وكله عدل، فإنه يفعل بحكمة وعدل جل وعلا ويضع الأمور في مواضعها، ذلك فعل الذي تقال. وذاك يعني المقضي، وذاك المقضي الذي يقول ليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، وذاك فعل الذي تقال، يعني فعل العبد أو فعل أي مقضي، يعني المنفصل، الشيء الذي انفصل وكان أثرا لفعل الله جل وعلا، فذلك لا يلزم. ثم لا يجوز الاحتجاج بالقضاء بالقدر، فيجب أن يكون الإنسان يعني يفعل المأمور، وإذا وقع شيء يصبر على ذلك ويحتسب، وإذا أذنب وجب أن يتوب. ولكن إذا أصيب بمصيبة فلا بأس أن يحتج بالقدر، يقول هذا شيء قدر والحمد لله ولا حيلة فيه، فالمقدر لا بد أن يمضي وأن يقع، بخلاف الذنب فإن الذنب له مخرج منه وهو التوبة، أن يتوب. فالاحتجاج بالقدر يكون على المصائب ولا يكون على المعائب التي هي الذنوب، الذنوب يتوب منها، يجب عليه أن يتوب كما سيأتي. ما لهذا احتج آدم على موسى لما خاصمه، قال لماذا خرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، كم وجدت ذلك مكتوبا عندك في التوراة؟ قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق 40 سنة. فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة. وهكذا يجب على الإنسان أنه إذا فعل فعلا من المخالفات أن يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، فلا يجوز أن يلام على ذنب قد تاب منه ولا يذكر له، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، فلا يلام على ذلك ويعير به، فإن فعل فقد عصى وخالف الأمر. ولكن المصيبة التي وقعت لآدم هي خروجه من الجنة، وهذا الذي قال موسى لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، وهذه ليست إليه لكنها ترتبت على الذنب، فقال له هذه مصيبة وقعت علي ولا حيلة في ردها ولا تلافيها، وإنما نسلم لقضاء ربنا ونؤمن به ونرضى بفعله جل وعلا وتقديره، أما أفعالنا فيجب أن نتوب منها. وإذا تاب الإنسان ليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يعيره أو يلومه، وذلك لو كان المقصود بالذنب لقال له موسى لقال له آدم أنت موسى ليست لماذا تقتل نفسا بغير حق، لكن آدم يعلم أن هذا لا يجوز، كما أن موسى يعلم أن اللوم على الذنب المتوب منه لا يجوز، فلا يجوز أن يتصور إنسان أن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب، لأن الله جل وعلا يقول ثم تاب عليه، فتاب عليه واجتباه بعدما فعل، فمعنى ذلك أنه محي الذنب عنه، فلا يجوز أن يلام عليه على ذلك أصلا. قال رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، كبيرة كبائر الذنوب يكون فاسقا، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، ولهذا سميت بعض الدواب فواسق لأنها خرجت عن طبعها وعن ما كان عليه غيرها من الدواب الإفساد وغير ذلك، ويفسق المذنب بالكبيرة. والكبيرة كل ذنب توعد عليه بالنار أو رتب عليه حد في الدنيا أو قيل لفاعله ليس منا أو تبرأ منه رسوله صلى الله عليه وسلم أو الله نحو ذلك. أما إحصاؤها بالعد فهذا قد يتعذر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الموبقات السبع أو اجتنبوا السبع الموبقات فليس المقصود الحصرها في هذا، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال الكبائر هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة. وقد حاول كثير من العلماء إحصاءها بالعد وبالدليل وأوصلها بعضهم سبعمائة كبيرة، والحقيقة أنها لا حصر لها، لأن الكبائر تكون كبائر ظاهرة بالفعل يعني بالجوارح، وتكون في القلب الحسد والغل وغير ذلك، وهي كثيرة قد لا تكون منحصرة، ولهذا حصرت بالتعريف لما ذكر. فكل كبيرة يفعلها الإنسان يفسق بها يكون فاسقا، وإذا تاب فإنه لا يجوز أن تذكر له كما سبق. وكذلك الصغيرة إذا أصر عليها، والإصرار أن يلازمها ويفعلها مكررا لها، إذا فعل ذلك مكررا لها كان فاسقا يفسق، يعني أنها تصير كبيرة، إصراره على الصغيرة يكون كبيرة. وما جاء عن ابن عباس أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار يعني كونه يصر عليها. وكذلك قال غيره الصغائر ما عدا الكبائر، قل الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دلت الآية على أن الذي يكفر بالصلاة وبالطاعة أنها غير كبيرة، لأنه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني يكفر ما عدا هذه، أما هذه فلا بد من التوبة فيها، لا بد أن يتوب الإنسان، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على الوقوع فيه والعزيمة الأكيدة على أنه لا يعاوده، وإن كان الذنب يتعلق بآخر بشخص آخر فيجب أن يرضى، وإلا لا تصح التوبة إلا إذا تعذر ذلك فيعمل المستطاع بأن يموت وما أشبه ذلك، وإلا لا بد من إرضائه إما برد ما أخذ منه أو بتمكينه منه بأن يقتص، يقول أنا فعلت كذا وأخذ خذ حقك مني. هل يمكن أن يكون الإنسان هكذا؟ إذا كان يخاف الله جل وعلا فلا بد أن يكون كذلك، أما إذا كان مالا فإنه يرده إن لم يتمكن رده على ورثته، فإن غاب ولم يعلم عينه ولا يعرف له وارثا وقريبا، فإنه يتصدق بالمال بنيته بنية أنه عن صاحبه. وإذا حضر يوم من الأيام فإنه يخبره، يقول تصدقت بحقك الذي عندي بنية أنه عنك، إن قبلت ذلك وإلا أعطيتك حقك ويتكون الصدقة لي. هذا مخرج، مخرج من الحقوق التي يجهل صاحبها، يكون بهذه الطريقة. الصغائر إذن غير محصورة كالكبائر لا تحصل. ثم قال: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، خلافا للخوارج والمعتزلة. هذا مذهب أهل السنة، أن الإنسان لا يخرج بفعل الكبيرة ولا فعل أي ذنب إلا الشرك والردة، نسأل الله العافية. إن والردة معناه أن يخرج من الإيمان الذي دخل الإسلام به، أو يفعل فعلا مكفرا كأن يسب الله أو يسب الرسول أو يمتهن القرآن كتاب الله جل وعلا وما أشبه ذلك. ثم هذا اختلف فيه، هل له توبة أو أنه لا بد من تنفيذ الحكم فيه في الدنيا، كالذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبة الله أعظم. وهذا كثير يقع من الناس الآن، السب والشتم واللعن، وقد يلعن الدين وقد يلعن الرب تعالى الله وتقدس، فهذا من أعظم الإجرام. ولهذا كثير من العلماء يقول لا توبة له، يجب أن يقتل على كل حال، وسواء كان مسلما أو نصرانيا أو غير ذلك. ولكن من الذي يقتله؟ الذي يقتله الإمام، ولا يجوز أن يقتله أحد الناس راد، لأن هذا يترتب عليه فوضى، كل يريد أن ينتقم، فلا يجوز أن ينفذ له. وهذه مهمة الإمام الذي يكون أمير البلد أو الإمام الأعظم أو نائبه الذي ينيبه. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، يعني موبقات اسم لما يوقع في الهلاكة، في الهلكة أو بقه أهلكه. فالذنب ينقسم إلى قسمين كما سبق: ذنب موبق وذنب لا يوبق، ولكنه يقدح في الإيمان ويقدح في خلقه، خلق الإنسان واستقامته. والخوارج يقولون أنه يخرج من الإيمان ويكون كافرا بفعل الذنب، والمعتزلة يقولون أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون بين الكفر والإيمان، لا مؤمن ولا كافر. وهذه من خصائصه، لم يقل ذلك أحد غيره، لأن هذا أمر لا حقيقة له. ولكنهم هذا في التسمية، ولكنهم في الحكم يتفقون مع الخوارج، والحكم أنه في النار يوم القيامة، إذا مات فهو في النار. أما في الدنيا فهم يقولون أنه لا مؤمن ولا كافر، وهذا أحد الأصول التي افتردوا بها. وقوله واجب عليه أن يتوب كل ما جر عليه حوبا، يعني واجب على العبد أن يتوب، فمن ترك التوبة فهو آثم، وهذا ذنب آخر، فإذا وقع في الذنب وجب عليه أن يتوب، سواء كان الذنب كبير أو صغير. ولهذا قال من كل ما جر عليه حوبا، من كل هذه من عموم، يعني من كل ذنب، والحوب هو الإثم. التوبة واجبة حتم، ولهذا يقول الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قل يا أيها الذين وتوبوا أيها المؤمنون جميعا، قل يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي تشتمل على الشروط، بأن يقلع من الذنب ويندم على فعله ووقوعه به، ويعزم على أنه لا يعاوده، وإذا كان الذنب حق لمسلم وجب أن يرضيه بأن يرد الذي أخذه أو يستحله، يقول اجعلني في حل. واجب عليه يتوب من كل ما جر عليه حوبا، يعني على العبد، واجب على كل عبد أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه، فتكون التوبة عامة وتكون خاصة. التوبة هي الرجوع، الرجوع إلى الله جل وعلا، والتبري من الذنب بأن يتوب مثل ما سبق، يندم إلى آخره. وقوله ويقبل المولى بمحض الفضل، من غير بحر الفضل، من غير عبد كافر منفصل، يعني الكافر لا تقبل توبته حتى يؤمن، الكفر لا يقبل معه عمل، وإنما هذا القبول لمن هو مؤمن فوقع في الذنب فتاب فإن الله يتوب عليه. ولهذا يقول جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه الآية في كل ذنب التائب، كل ذنب حتى المشرك إذا تاب من الشرك قبل الله توبته شرط بهذا الشرط، أما إذا بقي على الشرك وهو يتوب من ذنب من الذنوب فهذا لا تقبل توبته. وهذا المقصود بقوله من غير عبد كافر، يعني أن الكافر لا تقبل توبته حتى يتوب من كفره ويتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل ذلك قبل وإن كان كفر. هذا من عبد كافر منفصل عن الإيمان. وقوله من لم يتم من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، يعني الذي لا يتوب من الكفر من الشرك لا تقبل توبته من الذنوب. وقوله ومن يمت ولم يتم من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، يعني من مات على الذنب فإننا لا نحكم عليه بأنه في النار، ونقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه بلا عذاب، فإذا تاب الله على العبد فإنه يكون في الجنة. هذا في أهل الإيمان، خلافا لأهل الباطل من المعتزلة والخوارج الذين يقولون صاحب الكبيرة إذا مات عليها فهو في النار ولا يجوز أنه يعفى عنه، وهذا بناء على أصلهم. أما الخوارج فهم أهل جهل وتخبط وينزلون الآيات على غير ما ينزلها الله جل وعلا ورسوله، يحكمون على المسلمين بأنهم كفروا بمجرد الذنوب، ولا يجوز أن تنالهم أيضا شفاعة، لهذا ينكرون الشفاعة للمذنبين يوم القيامة، وإنما يثبتون الشفاعة الكبرى فقط لأنه ليس فيها إلا الفصل بين الناس فيدخل الجنة والنار، هذه لا ينكرونها، وإنما ينكرون أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، لأن الله جل وعلا يقول ومن يعني دخله النار فقد أخزاه، والمخزى يعني يكون في النار، يقول تقوى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شيء ونحو ذلك، هذه استدلالاتهم. لهذا نقول هم جهلة يضعون الآيات في غير موضعها ويحكمون على الله بأنه يجب أن يفعل يعني أمر غير واقع، يعني يقولون الناس يجب أن يكونوا ضررة أو فجرة فقط، ما في وسط عندهم، الإنسان إما أن يكون برا تقيا أو يكون كافرا فاجرا شقيا، هذا حكمهم في الناس على هذه، أما أن يكون هناك وسط يعني عنده ذنوب وتخليط فهذا لا يقبلونه، هذا أكثر الناس في هذا، يعني أكثر الناس مخلط ليس تقيا برا وليس فاجرا شقيا، عنده ذنوب وعنده حسنات ولكنه الإيمان ما خرج منه، عنده الإيمان، هم هذا القسم لا يقبلونه بل يجعلونه كافرا، إذن عندهم اقتراح لا وجود له، يعني يقترحون شيئا خلاف الواقع، يقول الناس يجب أن يكونوا بررة أو كفرة فجرة، ولهذا يقتلون الناس. أما المعتزلة، المعتزلة يجيبون على الله ما لا يجب عليه، يقول يجب أنه يعاقب المذنب ويجب أن يثيب الطائع، ويقولون هذا يسمون هذا وجوب تنفيذ الوعيد، الوعد والوعيد، وجوب تنفيذ الوعد والوعيد، ويحتجون على هذا بأن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن إخلاف الوعيد هذا من باب الكرب حتى عند الناس عند العرب، ما قال الشاعر وإني وإن وعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، يتمدح بهذا، هذا مدح، يقول التوعد الوعيد أخلفه، أما الوعد فأنجزه لا أخلفه، فالوعد بالخير والإيعاد بالشر، والله هو الكريم الجواد جل وعلا، ولا يجوز للعباد أن يحكموا على الله جل وعلا بأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلين متآخيين في بني إسرائيل، أحدهما مذنب والآخر مجتهد، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب ينهاه، وفي مرة رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ قبضهما ثم قال للمذنب اذهب إلى الجنة بفضلي ورحمتي، وقال للمجتهد أتستطيع أن تحجب رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة فتكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة، لا يجوز أن يحكم على الله بشيء، الله هو الحاكم والذي يفعل ما يشاء. هذا المجتهد اجتهاده ما نفع، مع أنه تكلم هذه الكلمة من باب الإنكار، من باب يعني بغض المعاصي وإنكارها، وأمره بالخير ونهيه عن الشر، ولكن لا يجوز أن يجرى على الله ولا يجوز أن يحكم على الله. لهذا قال من هذا الذي يتألى علي أن يحلف أني لا أغفر؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. الحكم على الله في مثل هذه الأمور جرأة عظيمة، وهؤلاء يحكمون على الله أنه يجب أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، وبئس ما صاروا إليه. لهذا يقول ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يعني منفصل عن الإيمان، فيقبل جل وعلا توبة التائب مهما كان ذنبه. قد جاء عن ابن عباس أن القاتل لا تقبل توبته، كذلك جاء عن غيره أن القاتل لا تقبل توبته، لقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم في هذا من وعيد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعيد عظيم. وابن القيم رحمه الله يقول إن هذا لا بد فيه من التفصيل، فالذي يقتل يتعلق به حقوق عدة، حق لولي المقتول، وهذا الحق يسقط إما بالقصاص وإما بدفع الدية وإما بالعفو، يعني أن يعفو عنه يسامحه. يبقى حق الله، الله له حق في هذا لأن هذه مخالفة، هذا هو الذي فيه الخلاف، هل الله جل وعلا يعفو يتوب أو لا يعفو؟ قل الصحيح إنه إذا تاب صادقا مقبلا أن الله يقبل توبته. يبقى حق المقتول، هذا لا حيلة فيه، هذا الذي لا توبة منه، فيأتي يوم القيامة ممسكا قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وجاء في حديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مسلما بلا حق. خرج هذا من، فيحمل هذا على الحق الذي هو للمقتول، لكن إذا شاء الله جل وعلا أرضى القاتل المقتول إذا شاء، الأمر إليه جل وعلا. لهذا جاء في حديث أنه، وهذا قد يكون لبعض الناس وليس لكل قاتل، للبعض جاء فيه أنه إذا جاء به متعلقا به من مسك رأسه يقول سل هذا فيما قتلني، يمسكه فيقال له ارفع رأسك، فيرى قصرا مرتفعا فيقول يا رب لمن هذا، فيقول هذا لمن عفى عن أخي فيعفو. لكن هذا ليس لكل أحد، قد يكون لأحد الناس. فالمقصود أن حقوق الخلق بنيت على المشاحة وعلى المقاصة، لا بد منها، وليس هذا في القتل فقط، كل حق لآدمي لا بد من أدائه يوم القيامة، والأداء إما بالحسنات أو بالسيئات، يعني يؤخذ من حسنات الظالم حتى يستوفي المظلوم. ولهذا جاء في الحديث أن الذي يخلف الغازي في أهله بسوء، يعني أنه يوقف يوم القيامة ويقال الذي غزا تحكم في حسناته، خذ ما تشاء. والتفت إليهم وقال أترونه يترك له شيئا، يعني معناه أنه يأخذ حسناتها كلها. هذا أيضا مصيبة مثل هذا. فالمقصود أن حقوق العباد أنها لا تترك، لا بد أن تؤدى. فلهذا قالوا الظلم ثلاثة دواوين: ظلم لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق الناس، وظلم لا يعبأ الله به وهو الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه إذا شاء عفى عنها بلا مؤاخذة، وظلم لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، ومن يشرك بالله فهو في من يشرك بالله فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المغفرة لمن هو غير مشرك، أما المشرك فلا يغفر له قطعا. فعلى هذا إذا مات المشرك على الشرك فهو في النار مقطوع بذلك. قوله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطأ، يعني يمت من على الذنوب غير الشرك، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عفا بلا مؤاخذة وإن شاء أخذ. فإذا أخذ يكون في النار حتى يأخذ نصيبه من الجزاء، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، يعني لا يخلد فيها. هذا إذا كان تاب على إيمان. ولهذا قال: فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزى النعم. وأجزى النعم لأنه جواد كريم جل وعلا، إن شاء انتقم وبقي حتى يأخذ جزاءه ثم يخرج من النار إلى الجنة. ولهذا تواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فئام كثير من المسلمين يدخلون النار، حديث متواترة ثم يخرجون منها، وخروجهم منها متفاوت، منهم من يبقى وقتاً ليس طويل، ومنهم من يبقى وقتا طويلا، وآخر من يخرج من النار من الموحدين رجل يخرج منها ثم يحبس على شفير النار ولا يستطيع أن يلتفت، يدعو ربه: ربي اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، وقد آذاني نتنها وقشبها، يعني حرها، فهو على حر النار قريب منه. فيقول الله جل وعلا: لعلك تسأل غير هذا، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. وهذا في صحيح البخاري: يصرف وجهه عن النار، إذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء انظر إليها، فيصبر ولكنه لا يستطيع، يتصبر ولكنه لا يستطيع، فيسأل رب: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمرها. فيقول: لم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقا. فيقول أيضا: لعلك تسأل غير هذا. هذا كله لحكمة أرادها الله جل وعلا وأمر، وهذه أمور ستقع ويخبر بها كأنها واقعة لأنها محققة ولا بد منه. يعطي العهد أنه ما يسأل غير هذه، فيعطيه الله جل وعلا، يوصله إلى الشجرة، إذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، يتصبر ولكنه لا يصبر، يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول: لم تعطي العهد، ما أغدرك يا ابن آدم، كثر الغدر، تعطي العهد ثم تغدر، هذا معناه أن الآخرة ليست فيها شيء من التكليف، فيها شيء من الامتحان والابتلاء، ومعنى يرفع كل شيء. إذا سأل يقول له جل وعلا: لعلك أيضا تسأل غيرها، فيقسم بالله أنه لا يسأله غيرها، وعزتك لا أسألك غيرها، كأنه مقتنع بذلك، يوصله إلى الشجرة الثانية، فإذا وصل إليها رأى باب الجنة، يراه ينفتح فيرى ما في داخلها، هل يصبر؟ لا يصبر، فيسأله يقول: يا رب يا رب ادخلني الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول له جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، تعطي العهد ثم تغدر. ثم يقول جل وعلا: أترضى أن تكون لك، أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ استبعد هذا، ما يستحق هذا. يقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يقول: فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، مما أضحك؟ يقول: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك جل وعلا وقال: لا، ما أسخر بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، وأدناهم منزلة هذا الذي يكون له الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وعشرة أمثالها معها. فأعلى الجنة ماذا يكون له؟ أعلى أهل الجنة هذا الذي قيل فيه: لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. قال رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. لهذا يعني الفصل قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة أنها لا، يعني لا تقبل توبتهم وإن تابوا، لأنهم منافقون ولم يظهروا في توبتهم أكثر مما كانوا عليه، ولا يعلم صدقهم، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، هذا دينهم وهذا ما هم عليه. فإذن يقول لا تقبل توبتهم بل يقتلون. وعدد منهم الدروز والنصيرية الباطنية كلهم على هذا النحو، مثل الإسماعيلية، وأن هذه عقيدتهم يخفونها. ثم وقيل في الدروز والزنادقة، الزنديق هذا كلمة فارسية عربت ومعناها المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن المخالفة ويظهر الموافقة، هو كاذب كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وهم أشر الخلق وأضر الخلق على الإسلام والمسلمين، لأنهم بينهم ويعرفون المداخل التي تضرهم، فيكونون مع الكافرين في النصح وفي الكلام وفي الفعل، في ذلك فهم ضررهم عظيم. ولهذا في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين بثلاث آيات المتقين، والكافرين بآيتين، والمنافقين 13 آية، وذكرهم في سورة توبة كثيرا، حذر منهم جل وعلا، لم يزل ومنهم ومنهم. ولهذا يسميها بعض العلماء الفاضحة التي فضحت المنافقين. وذكرهم أيضا في سورة المنافقين وفي غيرها من السور كثير، وأخبر أنهم على صفات، قل إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني عندهم فصاحة وبلاغة وعندهم أبهات ومناظر يعني تعجب الناظر، ولكنهم مثل الخشب المسندة، الخشب اللي تسند على الجدار، ما الفائدة منها؟ هي عبء، عبء لا خير فيها ولا فائدة فيها ولا نفع بل مضرة. فهم هكذا صفتهم مثل الخشب المسند. فكذلك عندهم أنفة وعندهم من الخير، وإذا قيل لهم تعالى واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وعرضوهم، هذه صفتهم أنهم زاهدون في الخير وفي طلبه ما يريدونه. فالمقصود أنهم أشر خلق الله، ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين. فالنار دركات واحدة تحت الأخرى، خلاف الجنة فإنها درجات، فالدرك هو الذي يذهب تحت والدرج هو الذي يصعد فوق. فهم أشر خلق الله، نسأل الله السلام منهم، وهم أضر الخلق على الإسلام والمسلمين. فلهذا يقول لا تقبل توبتهم لأن هذا شأنهم. وذكر هؤلاء مثل الدروز والزنادقة وسائل الطواف المنافقة، المنافقة مثل النصيرية ومثل الرافضة ومثل الإسماعيلية وغيرهم من الباطنية الذين يبطلون الشر ولا يظهرونها، وهؤلاء الذين يقولون إن التقية هي الدين ومن لا تقية له لا دين له، يعني التقية النفاق وليس التقية التي ذكرها الله جل وعلا في إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذه الأمور التي يعني الإنسان يورم على القول بالكفر أو لا، فله إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان أن يدرأ عن نفسه بالكلام الذي يوافقهم فيه، وهذا ليس لي دائما، هذا في هذه الحالة فقط. وكل داء لابتداء يقتل، يعني الرأس في البدعة في الدعوة الداعي هذا لا قبل، داعي يقول لا تقبل توبته، والصحيح أنها تقبل التوبة، الصحيح أنه إذا تاب سواء كان منافقا وزنديقا أو كان داعية وتاب وظهرت صحة توبته أنها تقبل، كمن تكرر نكته لا يقبل، يعني الذي يتكرر النكت منه يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع يقول لا تقبل توبته، ومقصوده هنا في الدنيا، يعني لا تقبل توبته في الدنيا يعني أنه يقتل. ولكن كما مضى أن القتل يكون للإيمان وليس لكل أحد، يقول لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أذاعه من لسانه، وهذا شأنه دائما، هذا دينه، فهو لم يظهر إلا الذي كان عليه أولا، لا معنى لتوبته في ذلك. ولهذا قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة، يعني يقول أنهم يقتلون ثم يبعثون على نياتهم للآخرة، من كانت نيته صالحة وتوبته صادقة فإنه يكون ناجي، ومن كان كاذبا فإنه من أهل النار. ثم يقول كملحد وساحر وساحرة هم على نياتهم في الآخرة، يعني أن الساحر والساحرة لا تقبل توبتهم فيقتلون، هم يبعثون على نياتهم في الآخرة، إذا كانت نيته صادقا في توبته فإن الله يثيبه، وإن كان كاذبا لا بد أن يظهر الله جل وعلا كذبه. ثم قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، العيلبون نسبة إلى بلد اسمه عيلبون، وهو درزي من رؤساء الدروز فتاب وذهب إلى مصر وطلب العلم ثم رجع إلى دمشق وصار يدعو هؤلاء وينشر أسرارهم ويتعبد، صار رجلا صالحا، مثل هذا تقبل توبته. فإنه داعم، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه ألتكم من أسرارهم، يعني أسرار الدروز أو من الباطنية الذين يخفون دينهم يخفون كالنصيرية أو عبدة الحاكم العبيدي يعبدونه ويرون أنه أن لله حل فيه. لهذا الآن كثير من الدروز مع اليهود، وكثير من جيش اليهود دروز، هم من أشر عباد الله نسأل الله العافية. وكان للدين القويم ناصرا، يعني العيلبون، فصار منا باطنا وظاهرا، يعني هذا الرجل يعني صلح وظهر صلاحه، طلبه العلم وتمكنه منه، وكونه صار داعية إلى خير، يدعو قومه ويدعو غيرهم، فظهر صلاحه في ذلك، فصار من المسلمين ظاهرا وباطنا. وهكذا غيره إذا كان على هذه الطريقة إنما تقبل توبته، وإنما جاء به للتمثيل فقط. يقول إن الزنديق والدرزي والنصيري والباطني والإسماعيلي وغيره أنه إذا تاب وظهر آثار التوبة عليه إن تقبل توبته. وكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، يعني هذا القول الصحيح، هذا الذي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الزنديق سنادقة وغيرهم من كل بني آدم إذا تاب صادقا وأنها تقبل توبته، وإذا قبلت توبته يعني أنه لا يقتل وتوبته النار. دخل في هذا الذين يسبون الله يسبون الرسول، وفي هذا خلاف بين العلماء كما سبق. كثير من العلماء يقول الذي يسب الرسول يجب أن يقتل على كل حال، تاب أو لم يتوب، والذي يسب الله أولى بأن يقتل، تاب أو لم يتوب، وسواء كان مسلما أو غير مسلم. أما الاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم مثل ابن أبي سرح، أن الله أنه كان من ارتد وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا اللي كنت أعلمه، كذب، هو علم الرسول. كان أخو عثمان رضي الله عنه أخوه من بالرضاعة، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء به عثمان ليريد أن الرسول يقبله، يقبل توبته، لما جاء به أعرض عنه، جاء من جانب فأعرض عنه، ثم جاء من الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم جاء به الثالثة فبايعه، فقال ألا رجل منكم رشيد لما رآني أعرضت عنه يقتله؟ فقال الصحابة ألا أشرت إلي؟ قال ما ينبغي لي نبي أن يكون له خائنة الأعين. المقصود أنه احتجوا بهذا، فقال الذين يقولون لا تقبل توبته هذا إليه الحق له في حياته، فإذا عفى فذلك إليه، أما بعد وفاته فلا يمكن هذا، يجب أن يقتل على كل حال، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل على كل حال. هذا قول كثير من العلماء، وبعضهم يقول إنه تقبل توبته، وكذلك الذي يسب الدين أو يسب الله جل وعلا نعوذ بالله من موجبات غضبه، هذا من موجبات غضب الله جل وعلا، نسأل الله العافية. وابن آدم قد يفقد عقله وفكره ويفقد أخلاقه ويفقد، يصير أخبث من الكلاب، أخبث من الكلاب، فمثل هذا لا خير فيه، بقاؤه لا خير فيه، ولكن إذا عاد تائبا مستبصرا فإنه تاب عليه، يكون ليس أسوأ حالا من المنافق الذي يتوب ويتبين صدقه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. سؤال. طيب شروط التوبة. نعم. الإقلاع عن الدم. إيه. والندم على ما فات. إيه. والعزم على عدم الرجوع إلى الدم. وإذا كان هناك حقوق آدميين. إيه. يرجع هذه الحقوق أو يستفيد. طيب تفضل. طيب وش معنى التوبة؟ معناها في اللغة رجوع إلى الله من ذنوب السابقة. طيب تفضل. كفاك أن تخرج من دنيا الورى.